الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر كلما أظلم الليل وأشرق النهار الله أكبر عدد ساعات العشي والإبكار الله أكبر عدد خلقه الله أكبر مداد كلماته الله أكبر زينة عرشه الحمد لله الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وقائدنا وسويداء قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله تعالى هي مفتاح النجاح والنجاة في الدنيا والآخرة ومن يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خالتك أركان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله أمة التوحيد يعود العيد ويطل على الأمة من جديد هذا عيدنا أهل الإسلام هذا عيدنا الذي شرعه لنا السلام هذا يوم فطرنا من الصيام هذا يوم فرح وسرور فرح بتمام الصيام وفرح بتمام القيام وفرح إن شاء الله تعالى بالقبول والمغفرة والرضوان هذا يوم توزيع الجوائز هذا يوم الجوائز توزيع الجوائز على الصائمين فقد روي عن بعض السلف أن المسلمين إذا خرجوا إلى المصلى أي مصلى العيد فإن الله تعالى يطلع عليهم فيقول ارجعوا مغفورا لكم اللهم اجعلنا ممن تقول لهم ارجعوا مغفورا لكم اللهم اجعلنا منهم يا رحمن ابشروا لن يردكم من يوزع الجوائز فهو أكرم الأكرمين أبشروا يا من صمتم وقمتم رمضان فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبشروا فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبشروا يوم تدعون يوم القيامة لتدخلوا إلى الجنة من باب الريان. باب في الجنة جعله الله للصائمين لا يدخله إلا الصائمون. أدخلني الله وإياكم من باب الريان. أبشروا يا عباد الله، أبشروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. دوي التكبير الآن في جميع أنحاء البلاد يتردد صداه كأعظم معالم الإسلام. وليت هذه الكلمات تلامس شغاف قلوبنا ليفهم المسلمون مقصدها وسرها. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر من كل من يخالف شرعه، الله أكبر من كل ظالم، الله أكبر من كل متكبر، الله أكبر من كل متجبر، الله أكبر. عقيدة صلبة لا تتغير ولا تتبدل، الله أكبر. توحيد ثابت في قلوبنا لا تغيره الشبهات ولا الشهوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، نعم الله علينا كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ذلك، أي من هذه النعم، توفيق الله للعبد للقيام بالأعمال الصالحة. فاحمدوا الله ربكم أن وفقكم لصيام وقيام رمضان. اشكروا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. اشكروا الله ربكم، فإن الله يحب الشاكرين، قال الله عز وجل، وسنجزي الشاكرين. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم الله كثيرة: نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، الأموال. نعمه كثيرة لا تحصى. احمدوا الله واشكروه، وشكر الله يكون بالقلب واللسان، ويكون باستعمال هذه النعم فيما يرضي الله. فلا تنظر بعينيك إلى ما حرم الله، ولا تنفق مالك فيما لا يرضي الله، وهكذا. وبشكر الله تدوم النعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم فرح وسرور فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره في مثل يومكم هذا، وفرحة عند لقاء ربه لما نلقى الله وهو عنا راض. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم فرحنا عند موتنا، اللهم فرحنا عند بعثنا، اللهم فرحنا يوم نلقاك يا ربنا يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا يوم صلة الأرحام، هذا يوم زيارة الأحباب والخلان. صلوا أرحامكم يا عباد الله، فإن صلة الرحم من أعظم الأمور عند الله. صلة الرحم من أعظم الأعمال عند الله. قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطيل الله في عمره، فليصل رحمه. صلوا أرحامكم يا عباد الله، فإن صلة الرحم معلقة بالعرش. تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. صلوا أرحامكم يا عباد الله، صلوا أعمامكم وخوالكم. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: العم صنو الأب، يعني مثل الأب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. صلوا أرحامكم يا عباد الله، صلوا أرحامكم وتجاوزوا عمن ظلمكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تجاوزوا، اعفوا حتى لو هو ظلمك، تجاوز. اسمع ماذا يقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقع أجره على الله. يعني فلان ظلمني، يتكلم علي، يهينني، يغتابني، أسامحك لوجه الله. خيرهما، إذا اثنين متقاطعين، خيرهما عند الله يعني الذي يبدأ بالسلام. ارفع الهاتف، قل: السلام عليكم، تقبل الله طاعتكم حتى ولو كان ظالمك. تكون أنت الأفضل عند الله، تنال الخيرية عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق نبيكم، هذه أخلاق الإسلام. صلوا أرحامكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ. ما معنى الحديث؟ يعني إذا زارني بزوره، عزمني بعزمه، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلهم. هن أطعوني، أنا أصلهم لوجهك يا رب. وهل نفعل كل طاعاتنا إلا لوجه الله؟ لوجهك يا رب. تصور واحد يقول: يا رب لوجهك، ماذا سيكون ثوابه عند الله عز وجل؟ فإنما أجره على الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مسلم. امرأة بغية زانية من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، فكيف بمن يسقي مسلما؟ سقت كلب غفر الله له، دخلت السرور لقلب كلب. فما بالك بمن يسقي مسلم، يطعم مسلم، يقضي دين عن مسلم. أدخل السرور في قلوب من تعلمون ومن لا تعلمون، في قلوب الصغار، في قلوب الكبار، الجيران، الأحباب، الخلان. إذا أدخلت السرور في قلبي أخ لك، والله سيدخل الله السرور في قلبك. كما فرحته سيفرحك الله، وستجد لذة العبادة في قلبك، لذة وحلاوة الطاعة تجدها في قلبك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وسائر أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وتعالى الله جبارا قديرا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واستقيموا على شرعه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقيموا على ما كنتم عليه في رمضان، استمروا على طاعاتكم، استمروا على صيامكم وقيامكم وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر والصلاح، استمروا عليها. أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل لا تقطع، لا تهجر. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. المؤمن في هذه الحياة يسير إلى ربه، لا يمل من الطاعة، يجد، لأنه يعلم أنه سيرجع إلى الله، وهذه الدنيا فانية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي في الله، هذا يوم فرح وإظهار الفرح من الدين، ولكن فرح في حدود الله، في حدود شرع الله. احذروا الاختلاط، احذروا الاختلاط في المقابر، في الأسواق، في البيوت. احذروا، احذروا مصافحة النساء، هذا كله مخالف لشرع الله وحرام، معصية لله. احذروا الاختلاط، احذروا مصافحة النساء، احذروا مجالس الغيبة والنميمة. مروا نساءكم ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، مروهن بالحجاب الشرعي. مروا نساءكم ألا يضعن الطيب ويخرجن به إلى الطرقات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت، يعني وضعت طيب، فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن رعيتك، ستسأل عن أولادك وعن بناتك. اتقوا الله يا عباد الله، اضبطوا أولادكم، لا يسرعون بالسيارات والدراجات ويصدروا الأصوات المزعجة، هذا في رقبتك. اضبط ولدك، هذا حرام، أذية للناس. اتقوا الله عباد الله. نفرح، نعم نفرح في حدود الله تبارك وتعالى ونظهر البشاشة والسرور. أسأل الله تعالى أن يديم الفرح على المسلمين وأن يفرج عن بلاد الشام وعن المسلمين في كل مكان. أخيرا في ختام شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ست أيام من هالشهر شوال بدك تصوم متتابعات أو متفرقات لا حرج، يعني ستة ورا بعضهم، تبدأ من يوم غد لأن الصيام اليوم حرام، يوم العيد الصيام حرام، بكرة بعد بكرة كذا معلش. فينك تصوم متتابعات يعني ورا بعضهم أو متفرقات، مثلا تنين خميس مثال، كل جمعة يومين لا حرج في ذلك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك ببشار وأعوانه فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزق ملكه، اللهم اجعله آية لمن خلفه. اللهم عليك بروسيا وإيران وأمريكا واليهود ومن والاهم من الكفار، اللهم سلط عليهم جندك، اللهم سلط عليهم جندك، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج عن أسرى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.